لكن لو قلنا بأن الحصر قد يكون حصرا كليا عاما، وأحيانا قد يكون حصرا مخصوصا، وكيف نعرف أنه مخصوص بالقرائن؟ كيف نعرف أنه مخصوص بالقرائن؟ كما ذكرتم أنتم، قلت إنما أنت منذر، قلتم لا هناك صفات أخرى، صحيح؟ وما الذي يجعله يأتي بهذا الخصوص الحصر المخصوص؟ سياق الكلام، سياق الكلام. هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بالآيات، اصعد إلى السماء، ائتنا بالملائكة. فهذه الحالة نقول له إنما أنت منذر، إنما أنت رسول فقط، لا تستطيع أن تصعد إلى السماء إلا بإذن الله، ولا تأتي بالله والملائكة قبيلة ولا شيء. مفهوم؟ لأنك حصر عام، حصر عام مقيد أو مخصوص يستفاد ويعرف من السياق. مفهوم؟ مفهوم؟ وبعضهم قال للتأكيد، وقلنا الحافظ ابن حجر قال إيه؟ ربما مسألة الحصر الخاصة هذه هي التي جعلت العلماء الآخرين يقولون لا، لا يوجد شيء اسمه حصر، إنما هو تأكيد فقط. واضح؟ طيب. العلماء يعني يقول شيء طيب. احنا قلنا الحصر هو اثبات حكم لشيء ونفي عما عدا، صحيح؟ فبعض العلماء ياخذ ذلك من كلمه انما، ان للتاكيد، صح؟ فيقول هذا التاكيد هو اثبات حكم لشيء، وما هي التي نفت عما عدا. يعني لطيفه لطيفه من يعني هو لم يأتي بشيء جديد، لكن بيّن من أين أتى الحصر، من أين أتى الإثبات والنفي. يقول من إنما، لكن بعضهم يقول لا، إنما هي وضعها العرب. طب بالنيات الباء هنا ليه؟ ماذا تفيد؟ هناك أنواع للباء، امسحوا برؤوسكم للإلصاق، والشافعي يقول مثلا التضعيف. وهنا الباء ليه؟ بعضهم قال للمصاحبة، مصاحب العام، وبعضهم قال نعم هذا صحيح، لكن هناك احتمال أن تكون للسببية، يعني النية هي سبب العام. طيب فلو قلنا المصاحبه يمكن ان تكون ايه؟ روح، لانها لم تصدق. ولو قلنا انها سابقه شرط، لان الشرط يسبق، مثل شروط صحه الصلاه، دخول الوقت، كل وقت يسبق على الصلاه، صح؟ لكن قراءه الفاتحه هي من داخل الصلاه. الباء هنا للمصاحبة أو للسببية. المصاحبة يعني ربما يؤخذ منها إيه؟ النار، والسببية يؤخذ منها الماء. هو يعني حتى لا تملوا أو تخافوا، هو هذا الحديث فقط هو الذي فيه هذه المباحث اللغوية فقط. بعض الناس يعني يخاف ويقول يا ليتني لم أتي إلى هنا أصلا. لا، هو هذا الحديث فقط هو الذي فيه هذه المباحث، هي مفيدة ونحن نكررها صيغة أخرى، ولما أتينا للتعنت يعني التعنت مع الطلبة، واذكر بالتفصيل ما لا يوجد ذلك. المهم أن تفهم ثم تعرف، المهم أن تفهم وأن تجيب، وأن يكون عندك ملكة الإبداع. لكن هذا الحديث يعني فيه مباحث لغوية كثيرة هي التي قد تصعب الأمر. ونحن في آخر الأمر سنمر الحديث واحدا واحدا ونبين الملخص المفيد. يعني فلا تخف نسي. إلى هنا الكلام سهل إن شاء الله. ماشي. طب عرفنا مسألة الباء السببية أو إيه؟ المصحف. المصحف. طب النيات، النيات جمع جمع ايه؟ افرض ايه؟ نية. طيب النية لغة ما هي؟ القاصد. القاصد وقيل هي من النوى بمعنى البعد، معنى البعد. لماذا يعني؟ قال فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه بما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه. كما يقول نية المرء خير من عمل. اسمعون هذا الكلام، يعني أنت تطلب الفردوس بالنية صح وتعمل أعمال الصالحة، لكن هل الفردوس يعني قريب تصل إليه؟ بعيد جدا. فنيتك تصل إلى الفردوس، لكن العمل ما زال عند جنة عدن مثلا قريب. مفهوم؟ يعني شيء لطيف هناك إشكالات على مسألة الحصر. يقولون هناك حصر ويقولون ماذا تقولون؟ أنتم كلكم شافعية؟ نعم. أنت حنفي؟ والله أقوى. يعني أنا أفرح جدا بوجود المذاهب المختلفة. صحيح؟ يعني أحيانا مثلا المؤلف يكون شافعية فلم يأتي بـ شيء عن الأحناف، ممكن الحنفي ينفرد يقول عندنا كذا وكذا، أو يوضح يقول يعني ليس بهذا ولكن التفصيل أكثر. مفهوم؟ فهذا يعني يفيدنا عموما. فيقولون ماذا تقولون في صوم رمضان بنية قضاء أو نذر؟ هل يجوز أو لا؟ الحمد لله. أديب نصر. السؤال من المعترض كأنه يريد أن يفند مسألة الحصر، كأنه يريد أن يفند مسألة الحصر. فأحيانا يحدث ذلك، يعني يسأل سؤالا في ظاهره البراءة ولكن هو يقصد من خلف السؤال شيئا ما. فبعد أن تشرح أنت الحصر يسأل، أنا أريد أن أسأل ماذا؟ يقول هناك إنسان يصوم رمضان ثم تذكر أن عليه نذرا فنوى قضاء النذر في يوم من شهر رمضان. نوى أنا الآن قبيل الفجر وغدا الخامس عشر من رمضان فنويت قضاء النذر، نويت. والأعمال بالنيات صح؟ فهل اليوم الذي سيؤذن له الأذان الآن. يكون الصوم فيه واقع عن النذر، عن نية النذر، لكن هو ما زال في شهر رمضان، وأنا أعلم ذلك أنه من شهر رمضان. فيقولون أنتم تقولون لا، الصوم يقع عن رمضان ولا يقع عن النذر، مع أنك منذ قليل قلت الأعمال بالنيات، وهذا صرح لك في السؤال بأنه نوى النذر، نوى صوم النذر والأعمال بالنيات، فهو نوى النذر وأنت تقول له لا يقع عن رمضان، صح؟ وأيضا عندكم السرورة، السرورة هو الذي لن يحز من قبل، إنسان لم يحز، هذا مثلا لم يحز، وأتاه إنسان وقال له إذا فحز عن أبي الذي مات، فذهب يحز، فأنتم تقولون الحز يقع عن نفسه لأنه لم يحز من قبل، أم عن والد هذا الذي أعطاه المال وهو نوى ذلك فعلا، يقع عن ماذا؟ عن نفسه، صح؟ مع أنه نوى عن المتوفى. تتذكرون هذه الفروع؟ عموما هذا فرعية لم تكن سمعتها من قبل، إنسان لم يحج وأعطاه إنسان يحج عن أبيه، أو هو نفسه أراد أن يحج عن أبيه الميت، فالفقهاء يقولون لا، يقع عن نفسه، وإن نوى عن أبيه نعم، وإن نوى عنه. فهذه المسألة تقدح في مسألة الأعمال بالنية، لأنه نوى عن أبيه، وأنتم تقولون لا يقع عن نفسه، مفهوم؟ هذه مسألة ثانية. ويقولون أيضا عندكم إزالة النجاسة، أنتم تقولون أيها الشافعية الذين تقولون يجب النية في الطهارة تعترضون علينا معشر الأحناف، أنتم عندكم إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، وإزالة النجاسة بدون نية وصلى هكذا صحت الصلاة بدون نية، نقول إذا هناك فروع يعترضون بها، ويقولون أنتم عندكم أيضا القراءة، قراءة القرآن والذكر لا تحتاج إلى نية، فكيف الإجابة؟ إذن هذه إشكالات على دعوة الحصر. حاول أن تتذكر بعض الإشكالات عن دعوة الحصر. الصورة الأولى سياق، سياق في رمضان ماشي، ومسألة السرورة تمام، ومسألة إزالة النجاسة وإيه ده مثلا قرآن وذكر، صحيح؟ طيب بماذا تجيب عن هذه الإشكالات؟ بالنسبة للقرآن والذكر وهكذا يقولون هو إيه؟ هو لا تحتاج إلى نية لصراحته، يعني إيه الصريح؟ يعني الخالص من تعلقات غيب، إنه خالص لا يخالطه شيء، قراءة القرآن ماذا يعني؟ بخلاف الاغتسال، الاغتسال يحتمل أمرين، صحيح؟ لكن هذا لتجرده عن المتعلقات، عن الشوائب، فلذلك أطلقناه إيه؟ غير مين، واضح؟ طيب بالنسبة لإزالة النجاسة؟ قالوا هي من قبيل التروك، الأشياء المتروكة التي تتعبد بتركها، مثل شرب الخمر. أنت مطالب بأشياء تفعله مثل الصلاة، وفعلت تتركها مثل شرب الخمر. الصلاة لابد من الإتيان بها وتنويع عند أدائها، صحيح؟ طيب شرب الخمر، لا يوجد في بيتك شرب الخمر، فهل يجب علي أنا كمسلم إذا قمت من النوم أمسك السبحة وأقول نويت عدم شرب الخمر، نويت مثلا عدم السرقة، عدم الغيبة، وهكذا؟ لا. لماذا؟ قالوا إنها من باب التروك، متروك. هو يقول النجاسة تشبه هذا، فهي من باب إيه؟ بالتروك. فكما لا ننوي في ترك المعاصي لا ننوي في النجاسة، لكن ترك المعاصي ممكن أن تنوي. لو ورد عليك خمر وأنت قلت لا لا أشرب الخمر فأنت تثاب. قالوا نعم، إذن النية غير مطلوب، لكن لو نوى يثاب، لو نوى يثاب، أما إذا تركها فهي مثل شرب الخمر إلى آخره. عرفنا ما معنى الترك؟ بالنسبة للصيام يعني يقول لأن الزمان لا يحتمل فرضين، الزمان لا يحتمل فرضين، مثل هذا الكرسي مثلا لو أنا بديل لا يحتمل معي شخص آخر، مفهوم؟ وهكذا. والضرورة في الحج يقولون إن الحج، الحج له أحكام خاصة ولا يقاس عليه، هذه قاعدة معروفة، ولذلك يمضى في فسده. أنت إذا أسأت الصلاة تخرج من الصلاة، خلاص، صحيح؟ لكن إذا أسأت الحج يجب عليك المضي في فسده والإعادة بعد ذلك، صح؟ فالمضي في فسده هو الذي يظهر أن الحج له أحكام خاصة، ولذلك يقولون لا يقاس عليه لانفراده في الأحكام. واضح؟ إذن هي دفاعات عن ذلك، لكن الدفاع المزمن، المزمن يقولون خروج هذا ونحو هذه الأشياء التي ذكرتموها خرجت فعلا عن مسألة الحصر، صحيح؟ خرجت، ولكن ليس معنى أنها خرجت أن نهدم قاعدة، ولكن نبقي القاعدة كما هي ونستثني من القاعدة كأي قاعدة فقهية نحن نتعلم. وخروج هذا ونحو عن اعتبار النية إما بدليل آخر، يأتي دليل آخر يخصص هذا العام، معلوم أنه لا يكاد يوجد عام إلا وقد خصص، هكذا يقول، يقول أهل أصوله، لا يوجد عام إلا وخصص، لا يكاد يوجد عام، يعني تجد مسألة وخصوصا أنها ستكون متعلقة بالله مثلا، بعلم الله مثلا، لكن بخلاف ذلك لا. مفهوم؟ إما بدليل آخر خلاص، خروج شيء بدليل آخر من القاعدة أو من النص العام لا يخرج العام عن عمومه، خروج مسألة أو فرع من النص العام لا يخرج العام عن عمومه، واضح؟ واضح. إذا هو من قد يكون بدليل آخر لا بأس، وأحيانا يقول لاستحالة دخولها، استحالة دخولها في هذا العموم. لماذا؟ قالوا فنية، أنا أريد أن أنوي للصلاة، هل هذه النية تحتاج إلى نية فنية لدخول في الصلاة؟ فيلزم من هذا ايه؟ التسلسل او الدور، صح؟ يقول يستحيل. طبعا المستحيل خارج عن التكليف. اذا المخصصات اما بدليل اخر وهذا لا يقطع في القاعده ولا في العموم، لأنه كأي شيء عام، كأي نص عام، خرج منه بعض أفراد، بعض الأفراد، أو للاستحالة كمسألة النية. واضح؟ طيب بالنسبة للنية، هل أنا مطالب باستحضار النية في كل العمل، في الوضوء أو الغسل، أنوي الغسل وأظل أنوي حتى أنتهي من الغسل، أو في الصلاة، دخلت الصلاة نويت، فهل لابد أن أتذكر النية حتى أنتهي من الصلاة؟ أحيانا تكون الصلاة طويلة كصلاة الكسوف. في أوله هو مطلوب في الأول، لكن بعد ذلك استصحابها حكما، استصحابها حكما يعني تصاحبني بأن لا يأتي شيء ينافي ذلك، لا يأتي في قلبي أن أنوي أنني سأقطعها، أن أصلي ابني أو زوجتي أو ابنتي خارج البيت والآن هو يطرق الباب، فأنا أنوي أن أذهب وأفتح الباب، فجأة قام ابني الصغير وفتح الباب، لكن أنا نويت قطع الصلاة. إذن لابد من ذكرها، ثم بعد ذلك تصاحبني فقط بأن لا يأتي أو بأن لا يعتري هذه النية شيء يقطعها، مجرد عدم وجود ما يخالفها. واضح؟ طيب حكمها ايه؟ حكم النية ايه؟ واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. بعض المسائل الواجبة وقد يكون مستحب. مستحب في مستحب مثلا المندوب مستحب فقط، لكن الواجب واضح طبعا، هو لابد أن يكون واجب، صح؟ قلنا بالنسبة للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قلنا إيه؟ ما فائدة ذكر الجملة الثانية؟ صح؟ اللي هي إيه؟ إما للتأكيد أو للتأسيس. على التأكيد نحن عرفنا، صحيح؟ قول بالتأكيد عرفنا أنها جاءت مؤكدة للجملة الأولى، ولو قلنا لماذا؟ يعني تنويها من شأن الإخلاص وهكذا. طيب هناك ما لم يقل بالتأكيد، صح؟ فبعضهم قال ايه؟ بعضهم قال فائده الذكر الثاني بعد الاول الذي لا يقول بالتاكيد يعني. يقول اشتراط تعيين المنوي، فمن كان عليه صلاة مقضية لا يكفي أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. يبقى على التأسيس إما اشتراط تعيين المنوي، اشتراط تعيين المنوي من الأعمال يعني صلاة ظهر عصر عشاء، مفهوم؟ وبعضهم قال إيه؟ لا هي مقصودة بالمعمول له، أنت تعمل هذا العمل الصلاة مثلا لمن؟ لله، للناس، لله وللناس. الذين قالوا بالتأكيد خلاص عرف للتأكيد أو إشارة إلى أهمية الإخلاص. الثاني إما أنه معين المنوي أو معين المنوي له، المنوي اللي هي تفصيل العبادة كما ذكرنا، هل هو صيام، هل هو رمضان، أو هل هو كفارة وهكذا. لكن بعض العلماء قال لا هو تأسيس لكن المقصود منه الإخلاص وأن تنوي بذلك الله سبحانه وتعالى. عندي من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى دنيا وصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الأصل إن في الجملة الشرطية أن يكون الشرط غير إيه؟ غير الجزم، الشرط غير الجزم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو من المؤمنين أو يعطيه الله أجرا عظيما مثلا، صحيح؟ كما يقولون من أطاع أثيب، من عصى عوقب. لكن هنا الشرط هو الجزاء، الشرط هو الجزاء. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والأصل في الكلام التقايد، صح؟ أن يكون الشرط غير الجزاء. الملخص في هذه القضية ما قاله ابن حجر يقول إيه؟ أولى ما قدر في الحديث ما قال أبو الفتح القشيري، فمن كانت هجرته لشيء نية وقصدا فهجرته حكما وشرعا. لقصد بالنية والقصد تعرف حكم هجرتك في الشرع، مفهوم؟ يعني كانت هجرتك إلى الله ورسوله بالقصد والنية فعلا فهجرته إلى الله ورسوله يعني حقيقة ثوابا أجرا وهكذا. أن يعيد هذا الكلام ملخص. في القرآن مثل هذا اتحاد الشرط والجزاء؟ طبعا ليس في سورة الفاتحة سورة أخرى. طيب هم العلماء يعني قالوا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. من تاب فإنه يتوب، صح؟ مش من تاب مثلا قبلت توبته أو فسوف نؤتي أجرا عظيما. هنا تحت إيه الشرط والإثم، من تاب تاب، واضح؟ يعني هنا يقول إيه لأنه يتوب إلى الله متابا، أي مرضيا عند الله، ماحيا للعقاب، محصلا للثواب إلى. لكن المقصود أن هذا الأسلوب العربي حتى أتى القرآن الكريم بحد الشرط والجزم. بعضهم يعطي قاعدة عامة سواء في القرآن أو في الحديث أو في كلام العرب، يقول إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر أو الشرط والجزاء علم منهما المبالغة. المبالغة إما في التعظيم جدا مثل هجرته إلى الله ورسوله، أو إيه؟ أو في التحقير، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تنكحها فهجرته إلى ما هاجرت. إذن يفضل للتكرار أو الاتحاد المبالغة بحسب السياق، إما في التعظيم كالجملة الأولى هجرته إلى الله ورسوله، أو في التحقير كالثاني. حتى الثاني قالوا لم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها، لا، فقال إلى ما هاجر إليه، يعني قال إيه استقلالا واستخفافا بذكره أصلا. طيب أنا أعلم أنكم تعبتم جدا، سأقول سؤال واحد سهل. لو قلت لك ماذا تستفيد من الحديث؟ أي شيء. كيف تفكر؟ فكر مثلا في الغرض الأساسي من الحديث. قلنا عنوان، عنوان الحديث إيه؟ مثلا يبقى الإخلاص، خلاص؟ يبقى ماذا تستفيد من الحديث؟ أهمية الإخلاص في العبادة، صح؟ ماذا أيضا؟ مرة أخرى نكسر الأجر بكثرة النيات في الأعمال. يشير إلى مسألة جيدة جدا وأنا لم أشر إليها أصلا، كثرة النيات، كثرة النيات في الأعمال. يعني لا تنوي في شيء من أعمال الخير شيئا واحدا فقط. يعني مثلا أنا أذهب إلى صلاة العيد، لماذا تذهب إلى صلاة العيد؟ سنة مؤكدة مثلا، نية واحدة خلاص تؤجر عليه. لكن إكثار عدد المسلمين، مقابلة الإخوان، سماع الموعظة، مفهوم؟ هذا ما نشوف، واضح؟ ماشي. إكثار أنا سألته عنك، ماذا قلت؟ صح؟ نكسر الأجر بكثرة النيات. نكسر الأجر بكثرة النيات. ما اسمه؟ محمد شاهد. محمد؟ شاهد. شاهدي؟ شاهد. شاهد. مش من أي بلاد؟ سريلانكا. ماشي. عن محمد الشاهد. سريلانكا. خلاص يعني بعد ساعتين ما فيش فوائد في الحديث، كل نصف ساعة بواحد. انظر في المتن، افتح المتن، يعني ماذا تستفيد؟ لا تخف، يعني هذا انك تتكلم بخطر، يعني ماذا سيحدث؟ ما أنا ممكن أنا ولا أتكلم أنا أخطئ أصلاً. قدر الثواب على حسب النية. هاي كثرة الثواب على حسب النية. ماشي. النية إما شرط الصحة وإما شرط الكمال. مرة أخرى. النية إما شرط الصحة وإما شرط الكمال. ماشي. هذا من الفوائد دي من حيث الأحكام. صح. تتكلم مثلا عن الهجرة، فيش شيء عن الهجرة، قلت الهجرة أي شيء. طيب أخيرا يعني نحن لم نستقر على شرح الكتاب، نحن يعني من ضمن الأسباب في هذا يعني بعض الشروح ستكون صعبة للغاية، كتب قديمة الأئمة مثلا، وسيكون كتاب كبير لعله. فهل بعضكم قرأ شرحا لهذا الكتاب ويراه شرحا وسطا يعني ليس طويلا ولا مخلا؟ الشيخ شرقاوي له ده معقول صراحة من نقل العيد مع الشربوبي. يعني إما هذا وإما هذا. لكن عموما يعني واحد من هذين الشرحين، اما ابن دقيق العيد واما الشرنوبي الازهر، نحن مختصر. عندكم اقتراحات اخرى؟ نعم. لا لا لابن من؟ مصطفى المغرب. خبر المغرب. مع؟ أو أشرح كما شرحت هذه المرة وأنتم معكم الكتب وتنظرون فيها إن كان هناك زيادة تكتبونها إلا فهي مطلوبة. فهمتم شيئا؟ يعني الرأي الآخر هو أنني أشرح من غير كتاب معين وأنت معك الكتاب الذي يعجبك، إن وجدت ما أقوله مكتوبا عندك فبها ونعم، وإلا فأضف. ونحن يعني نركز على المهمة. ماشي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى. حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.